كمان ولا طيب حاجة. بص اقول لك على اسم الله الرحمن الرحيم. الذنب بيجي لحاجتين، اما لكسرة نفس، يعني احيانا بيجي الذنب النفس بتضغى، واما لتحقيق عبودية اخرى اللي هي عبودية التوبة التي يحبها الله. فاحرص على الحاجتين دول اولا، يعني احرص على انك دايما يبقى عندك عبودية الاستغفار والتوبة المستمرين، واحرص على انك دايما تري نفسك من نفسك الضعف والذلة، وأنها لا شيء إلا بالله، لأن الطاعة بتعمل طغيان، بتعمل نوع من أنواع الإيه الطغيان. فدول أول حاجتين عشان نتخلص من الذنب العارض اللي بيجي عندنا فجأة يوم وقعك ده، لأن أثر الذنب العارض ده بيبقى حاجة من اتنين، يا إما أنا هعوضه اللي هو أتبع السيئة الحسنة تمحوها. ودي بقى النقطة اللي أنا عايز أنتقل ليها، يبقى الذنب في حال علو الإيمان، الذنب وأنا بعمل وده ذنب دائما نفسي، يعني إيه أنا ماشي في علو الإيمان كويس جدا جدا جدا، وفي نقطة ضعف جوه قلبي نفسي أنا بجاهدها بقالي سنين، النساء، فالأكل، اللسان، هو الفرج، 4 5 ذنوب أنا عارف إن أنا إيه في حاجات قومتها خالص، وفي حاجات ايه كل شويه ايه اقوم واع واقوم واع وبقاوم، بس انا التردد بيقل، يعني كنت بعمل كل سنه بعمل، او كل يوم بعمل، كل اسبوع بكل، كل شهر بقع في الذنب، كل سنه مره بحاول امسك نفسي، لكن ما زلت ايه بقاوم، لان ده حته ضعف جوه النفس. الذنب النفسي ده اللي بيحصل اثناء علو بقى الهمه في الطاعه، في كنت قايم بالبقره وآل عمران وفجاه قمت واقع في دي، كنت جايب صيام 5 ايام ورا بعض وفجاه قمت نازل في ده، غرست فجاه كده في العربيه في حته، طب ده انا كنت في الحته دي عاليه قوي، ايه اللي خلاني اقع في ده؟ انا بقول لك رقم يعني راجع حاجتين، راجع الاستغفار والتوبه، لان النفس بتضغى مع الذنب وبترى لنفسها مكانه مع الطاعه اقصد، وبترى نفسها مكانه، فبيجي الذنب يكسرها، يعرفك ان انت ايه؟ ما تعيش في الدور. وده احيانا يعني من التربيه للانسان، ان هو ايه يعرف دايما انه دايما يبقى متواضع، انه مهما ما تقعدش تنظر للناس نظره فلان غلطان وفلان ما بيعملش وفلان وحش وانا عملت، هتقع هتقع وهتبقى شكلك وحش، خليك ايه خليك على مهلك كده، وانت ايه ما تنظرش للناس نظره استعلاء او احتقار لذنوبهم. فدي نقطه نحققها داخل انفسنا في حال الطاعه. النقطة الثانية نقطة الايه؟ ايه؟ التوبة والاستغفار، ان الانسان مع الطاعة العالية بينسى التوبة والاستغفار، وده من الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. طيب هل انا بقى مفروض ان انا لما يحصل عندي ذنب وتوبة، ذنب كبير وانا عالي في الطاعة وانا كنت بعمل طاعات كتير وانا بقيت بعمل اعمال ايماني وانا شايل دين، هل ده انا اقف؟ لا، انما اصلا قال اتق الله حيثما كنت و اتبع السيئه الحسنه تمحوها وخلق الناس بخلق حسين. انا الحل الثاني هو اتبع السيئه الحسنه تمحوها، ان انا شيخ الاسلام كان له معنى اجابه عن سؤال في في في في مساله الاستغفار والتوبه، يعني فبيتكلم على ان التوبه او مكفرات السيئات، مكفرات الذنوب، يعني بيتكلم على ان مكفرات الذنوب 10، لكن من اهم الاشياء اللي هو اتكلم فيها معنى التقطه، يعني مساله انك لما تيجي تكفر عن الذنب، كفر عن الذنب بنفس جنس الـ بنفس الجريحه التي ارتكبت الذنب، من نفس جنس الذنب. يعني لو كانت الذنب بالعين انظر في المصحف كتير، لو كان الذنب باللسان انزل اشتغل في الدعوه او اتكلم اذكر ربنا كتير. فاهمين المقصد؟ لو كان الذنب مالي انفق ايه من مال، يعني انك تراعي اثناء التكفير ان نفس الجريحه اللي ارتكبت المعصيه تعمل ايه؟ تعوض بنفس الايه؟ بنفس المعصيه، بنفس الجريحه اللي ارتكبت المعصيه تكون تعمل ايه؟ تعمل بها طاعه من نفس الجنس. فنقطه ان انا اتبع السيئه الحسنه، خلاص عود نفسك ان ده طبيعي. يعني ايه؟ يعني عود نفسك ما تقفش مع الذنب وقفات اثناء الطاعه مميته، انما تقف وقفات استدراك. يعني ايه ده؟ هو انت بقى هتفضلي كده طول عمرك؟ يعني لازم بقى تفوقي شويه. إيه؟ لا انا اتحمل نتيجه غلطي، انا هنزل ابات في الجامع النهارده. طب الجو برد وضهري يوجعني مش مهم يوجعني بقى والضهر عشان بعد كده تقف بقى محترمه بعد كده. ان انا هقدر اعمل ايه؟ هعوض تعويضات، هقف على قدر الاستدراك، مش هقف يقعد بيقف يحبط يسيب الدين كله. وده اللي انت بتنهي ان هو بيبقى جاسم صوره مثاليه اللي هو انا ما ينفعش اذنب. ليه يا ابني ما ينفعش تذنب ليه؟ يعني يعني حتى لما تتكلموا على على الناس اللي كانت مثلا في الصوفيه مثلا يقول لك ايه فسمع الايه فخر مخشيا علي والحاجات اللي يعني يقول لك ان الانبياء ما عملوش ده والصحابه ما عملوش ده. يعني لا الانبياء كانوا كده ولا الصحابه كانوا كده وهم اعلى منكم ايمانا. فتكلموا على ان ده نقص اصلا في تحقيق العبوديات، ان واحد ما قدرش يتحمل عبوديه الايه الصبر على الطاعه. ف النقطة ان انا خلاص انا النهاردة بلاش يبقى يبقى يعني يبقى الذنب مقعد عن الطاعة، لا خلي الذنب يبقى دافع بالنسبة لي ان انا ايه اكمل مرة اخرى. يبقى انا ماشي كده وعندي منحنى نازل عالي وبعد كده فجأة المنحنى انخفض، اعلى بقى تاني. ما تفضلش بقى تنخفض تنخفض تنخفض اللي هو ايه اصل هي الجلابية بقى وسخة وسخة والقلب توسخ توسخ، فخلاص بقى ان ايه نهيص في الذنوب بقى ايه اليوم خمر ونساء وغدا نتبع الدين الجديد. لا خلاص هو على قد الذنب. يعني خلاص انا انا الذنب ده خد مني ساعة ليه يبقوا ساعتين؟ يعني انا كنت ماشي بقالي 3 ايام حلو وبعدين وقعت فين؟ في ساعة. ما تخليهاش يوم بقى، ما تخليش الساعة 24 ساعة. يبقى انا وقعت ايه؟ ساعة وقمت تاني. قمت بقى احيانا احيانا بيبقى ان انا ضعيف، الذنب اضعف قلبي، ما عدتش قادر اقوم. هعمل ايه؟ انا بقول لك الجأ للمباح. يعني انزل مع صاحبك قول له تعال نخرج ناكل، هتقول لي ده مو ده مباح في وقت علو الدين تتفهم. انت ممكن تكون بالنسبه لك ده ايه تضيع وقت، لكن في الوقت ده هو المباح ده احسن من معصيه، احسن من معصيه، احسن من انا وقعت لوحدي هضيع. لو انا سيبت نفسي لنفسي هبهدلها. فيبقى انا هلجأ لي الطاعه، ما قدرتش هلجأ للطاعة الأقل، ما قدرتش هبدأ هلجأ للإيه؟ للمباح اللي بالنسبة لي يميل إلى الطاعة، ما قدرتش هلجأ للمباح الصرف اللي هو أنا ضيع أكل وشرب بس مش هينفع مش قاعد لوحدي. أبقى عارف إن أنا مرحلة عشان أقوم تاني، لأن أنا دلوقتي خلاص أنا قلت أوقف الذنب فين؟ عند مقتضى الذنب، عند عند الساعة بتاعت الذنب، مش عند الإيه؟ مش عندي اللي مش هقوم بقى خلاص الذنب اتعمل واحنا بقالنا ساعه خليها 23 ساعه بقى ولا 25 ساعه ولا يومين ثلاثه وبعد كده فوق تاني. انت ممكن كل ما بتنزل كل ما انت ممكن ما تعرفش تفوق اصلا، يعني سرعه الافاقه او الافاقه بتبقى اسرع اصعب كل ما ما انت بتغرس اكتر. زي العربيه اللي بتغرس في الاول بتعرف تشدها، لما بتنزل بقى في الطين خلاص هتجيب بلدوزر هو كمان هيغرس صح كده يا عبد الشيخ. هتحتاج تجيب بقى ايه مفيش تخطيط، يعني هتحتاج بقى تجيب عربيه نقل ممكن هي كمان تغرس.